بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة ورحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيه الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه. لا يزال الإمام ابن مندة يورد الأدلة والآيات والأحاديث التي تثبت صفة اليد لله جل وعلا، بل إن لله جل وعلا يدين كما أخبر بذلك في كتابه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق بهما أي بيديه آدم، وخصه بهذه الخلقة عن غيره من المخلوقات، ولهذا ميزه في إخباره عنه، وتميز بذلك عن خلق الشيطان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي ساروا عليه وأثبتوا لله سبحانه وتعالى جميع الصفات التي أثبتها لنفسه، سواء كانت الصفات ذاتية أو صفات الأفعال أو الصفات الخبرية، ثبوتا يليق بجلاله جل وعلا، غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولهذا جمع أهل السنة والجماعة الأدلة النقلية التي تثبت هذه الصفات، وساقوها في هذه الكتب وفي هذه الأبواب وفي هذه الموضوعات ليؤكدوا إثباتها لله سبحانه وتعالى، وليردوا بذلك على من تأولها أو حرفها أو عطلها، كل بما يناسبه من الرد. وذلك لأن إثبات هذه الصفات والإيمان بها هو من الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر الذي هو أركان الإيمان. نعم. قال أخبرنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. يعني ومعنى أديم الأرض أي وجوه الأرض المختلفة وخاصة في ألوانها وخصائصها. نعم. وإنما سمي الإنسان لأنه عهد فنسي. وإنما سمي الإنسان لأنه عهد فنسي عهد أو عهد أو عهد إليه ولكنه نسي. نعم. عهد ونسي. نعم. قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل خط التوراة بيده وخلق الفردوس بيده. وهذا كله مما يثبت صفة اليد لله جل وعلا بما يليق به. روي عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي سعيد رضي الله عنهم، أي آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وغيرهم مرفوعا بهذا. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس ابن كيسان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال فحج آدم موسى، رواه جماعة عن ابن عيينة. أي فأقام آدم الحجة على موسى عليه السلام، وذلك لأن هذا قد ذكر في اللوح المحفوظ وذكر في كتاب الله من قبل أن يخلق الله آدم ومن قبل أن يخلق الله موسى. نعم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا رسوله صلى الله عليه وسلم محمد وآله أجمعين. بيان آخر يدل على أن الله تعالى باسط يداه ردا على أعداء الله اليهود، وهذا من الأدلة التي أيضا سيقت لإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، بل فيها شيء من التفصيل، وأن الله يبسطها ويقبضها، وأن الله سبحانه وتعالى يهب بها ويعطي ويمنع. نعم. قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هكذا رد الله عليهم في هذه الدعوة وأبطلها وقال غلت أيديهم، مع إثباته لصفة اليد لله جل وعلا. نعم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذا محل الشاهد من الحديث ومحل الدليل. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هكذا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة عندك مرفوعة؟ لا أنا ما هي مشكل. نعم ما هي مشكل عندي. والآية إيش تقول؟ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. أيوة. إلى يوم القيامة. نعم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهذه الآية فيها رد عليهم وإبطال لدعواهم وزعمهم، وبيان بأن الله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء. نعم. بيان ذلك من الأثر. قال أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن سعيد الجمال قال حدثنا أبو داود الطيالسي حاء قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. وهذا أيضا فيه إثبات صفة اليد، حيث يبسطها الرب جل وعلا أو يبسط يديه سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار ليمكن عباده من نيل الثواب والمغفرة والرحمة عندما يستجيب لهم طلباتهم، وذلك من خلال ما يبسطه من يدين سبحانه وتعالى لعباده بما يليق بجلاله جل وعلا. نعم. قال الحديث مشهور عن شعبة رواه الأعمش والعلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله باسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار. يعني يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم. ولمسيء النهار ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم. ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا أمر مستمر إلى أن تنتهي الدنيا وتظهر علامات نهايتها الكبرى وهي طلوع الشمس من مغربها. نعم. الحديث رواه أبو معاوية وغيره، وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله بسطاني يد الله بسطاني. ورواه شعب عن الحكم في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، إحدى قراءات القرآن جاءت بهذه الصيغة: يد الله بسطاني أو بسطاني. نعم، يعني مبسوطة. بل يداه بسطاني. نعم. بيان آخر يدل على ما تقدم، وأن الله تعالى يقبضهما ويبسطهما، قال الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه، ردا على أعداء الله اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة. بيان ذلك من الأثر: قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبي حازم حا قال: وأخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيده، وقبض بيده فجعل يقبضهما ويبسطهما، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. كل هذا يقوله لإثبات أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، وأنه يبرزها خاصة يوم القيامة بين خلقه، وأنه سبحانه وتعالى يفاخر بها مخلوقاته. قال: هذا حديث متصل صحيح مشهور عن أبي حازم وغيره، ورواه ابن وهب عن أبي حازم وغيره. نعم، عن أبي حازم وغيره، ورواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن ابن عمر رضي الله عنهما، لم يذكر ابن مقسم. نعم. مقسم. ورواه حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله سماوات السماوات يطوي الله السماوات فيأخذها بيمينه ويطوي الأرض فيأخذها بيده الأخرى فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون فسمعت عمر بن حمزة قال سمعت عكرمة يحدث به قال يأخذها بيده الأخرى فقلت ذلك لسالم فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد ما قاله في قوله يأخذها بيده الأخرى. وقد جاء في بعض الروايات في تفسير ذلك حيث قال وكلتا يدي الرحمن يمين, يمين والله سبحانه أعلم. نعم قال وأخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حا قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا علي بن إسحاق قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. سبحانه. روى شعيب والزبيدي وابن مسافر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني هذا الحديث. نعم. وروى ابن المبارك عن عنبسة عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أين الناس قال على الصراط. الله أكبر. سمعت محمد بن يعقوب بن يوسف قال سمعت عباسا يقول سمعت يحيى بن معين يقول عنبسة ابن سعيد ثقة. عنبسة ابن سعيد ثقة. نعم. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يبسط يديه ويقول من يقرض. وهذا أيضا من الأحاديث التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا يستقرض عباده والصدقات ليربيها لهم وينميها لهم بحيث تصبح كالجبل من النماء والزيادة لأنه جل وعلا يبارك لهم فيها. في هذا إثبات هذه الصفة صفة اليد لله جل وعلا وأنها يعني من وسائل زيادته وفضله لعباده بأن يمن عليهم بتربية صدقاتهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن الحارث الرملي قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد قال حدثني سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله فيقول من يدعوني فأجيبه ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم من يقرض غير عدوم نعم يعني غير عدوم أي ما عنده شيء لأن غالبا المقرض هو الذي يكون يملك ويعطي من يقرض عدوم أو يعطي إنسانا عدوما فقيرا يعطيه وينفق عليه والله سبحانه وتعالى يعد ذلك قرضا منه لهذا العدوم وهو يتولى تنميته وزيادته ومضاعفته حتى يوافيه به يوم القيامة في أعظم هيئة لهذا القرض. نعم من يقرض عدوما عدوم ولا ظلوم من يقرض غير عدوم ولا ظلوم وغير ظلوم أي لا يكون ظالما في ما يقرض به بأن يأخذ المال من غير حقه أو يأخذه من غير مال حلال. نعم فالله يحث عباده على أن يقرضوا أموالهم للمحتاجين ويكون القرض من المال الحلال. نعم قال الحديث مشهور عن سليمان بن بلال بيان آخر يدل على ما تقدم يعني في المعنى الذي سبق. قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة لأنها صفة تدل على الكمال والجلال. نعم لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار يعني ينفق بها ليلا ونهارا. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. قال الحديث رواه جماعة عن أبي الزناد ورواه معمر عن همام بن منبه وغيره. نعم كل هذه الأحاديث تثبت صفة اليدين لله جل وعلا أو صفة اليد لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله جل وعلا وهي من الصفات الخبرية التي أخبرنا بها الله جل وعلا في كتابه وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وواجب علينا أن نؤمن بما جاءنا وبما أخبرنا الله به وبما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقا وأن نثبت هذه الصفات وهذه الأوصاف هذه الصفات لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على ما تقدم يعني من إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال المصري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. لأن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل الجنة وأنه يقدم لهم ضيافتهم وأنه سبحانه وتعالى يقدم لهم هذه الضيافة وأنها من عمل يده جل وعلا. نعم. ففيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال بيان آخر على ما تقدم من القرآن والأثر قال الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وهذا محل الشاهد من قوله يأخذ الصدقات، والأخذ يعني أن صفة اليد هي محل الأخذ ووسيلة الأخذ، ففيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا. نعم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني قال حدثنا محمد بن يعمر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. فلوه، والمراد به ابن الخيل، وكان العرب يعني يعنون بتربية الخيل وأبناء الخيول ويهتمون بها ويكرموها في تربيتهم ويعتنون بها. والله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يعنى بصدقة العبد التي يقدمها له جل وعلا وينفقها على عباده الصالحين بأن يربيها لهم تربية بحيث يعظم لهم أجرها وبحيث يوافيهم بها في غاية الكمال والثواب. نعم. والفصيل يا شيخ؟ والفصيل هو ابن الخيل، فقوله فالفلو والفصيل يعني مترادفان، لفظان مترادفان بمعنى واحد. الفصيل مفصول من أمه. ها؟ الفصيل ما هو النقل؟ هو والفلو، والفلو ولد الخيل، والفصيل أيضا يقال لولد الخيل. نعم. فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. والمراد به يعني الخيل ذات القيمة عندهم. نعم. قال أو الحيوانات ذات القيمة عندهم من الخيل والإبل. قال الحديث رواه يحيى بن بكير وعيسى بن حماد. قال وأخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا نعيم بن حماد. نعيم بن حماد. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم من كسب طيب. الحديث نحوه. نعم، يعني مثل الحديث السابق، وهو من متابعات الحديث السابق. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال حدثنا بكر بن مضر عن محمد بن عجلان قال أحمد بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو حمزة أنس بن عياض عن محمد بن عجلان أن سعيد بن يسار أبا الحباب أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيأخذها بيمينه فيربيها. فذكر الحديث. نعم، وهذا أيضا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا وأنه سماها باليمين. نعم. قال الحديث رواه يحيى القطان وغيره عن محمد بن عجلان ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار ورواه أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكر سعيد بن يسار، يعني لم يذكره في السند. نعم. ورواه المقدمي عن سعيد ابن سلمة ابن أبي الحسام عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. إيش؟ في سؤال. أقرأ السؤال. سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم، هل ركعتان في مسجد قباء تخص يوم السبت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو سائر أيام الأسبوع. أما الصلاة في مسجد قباء والركعتين فالأصل فيها العموم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. وهذه صيغة عموم تشمل كل الأوقات وكل الأيام. وأما كونها أنيطت بيوم السبت فهذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، حيث اعتاد أنه يخرج من المدينة كل سبت. وهنا أيضا اختلف أهل العلم في تفسير معنى السبت، هل المراد به يوم السبت أو المراد به الأسبوع؟ لأن العرب تسمي الأسبوع تقول فيه سبت، وأما أو يسمون أو المراد به أنه يخرج إليهم يوم السبت، فهذا مما يدل على أن المسألة فيها سعة، فإن تيسر له أن يخرج يوم السبت فقد صادف خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خرج في غير يوم السبت فهذا ما جاء في عموم الحديث وتفسير كل سبت يعني كل أسبوع، يدل على أن الخارج يخرج من المدينة كل يخرج مرة كل أسبوع، ولا يلزم منه أن يكون في يوم السبت، والله أعلم. يقول: ماذا يقال عند رؤية الكعبة أول مرة في العمرة؟ ما هو الدعاء؟ إذا رأى الكعبة يكبر، فإن التكبير هو الذي يناسب رؤية الكعبة لأنها من شعائر الله. ولو قال: اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، الدعاء المشهور، فلا بأس، والله أعلم. يقول: ما الحكم الشرعي لتسمية باسم نوفل؟ لا أعرف أن هذا ممنوع، لأن هذا كان يتسمى به الناس، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تسمي بذلك. سائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، ما اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت قبل الدخول؟ التي ماتت قبل الدخول، قبل ما يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الدخول؟ اي نعم. لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة وماتت قبل أن يدخل بها، وإنما هناك امرأة النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وعقد عليها، ولما أراد أن يدخل بها وجد في كشفها، وجد في جسدها كشحا فطلقها، هذا الذي يعرف. وهناك امرأة أيضا يسمى ابنة الجون، لما هيئت للنبي عليه الصلاة والسلام ليدخل بها، فلما دخل عليها قالت له: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلك، فطلقها. ولعل هي هذه ابنة الجون، والله أعلم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على ما تقدم. قال: أخبرنا الحسن ابن محمد ابن النضر قال: حدثنا إسماعيل بن يزيد القطان قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على المقسطين يعني أهل العدل، أهل العدل عند الله يوم القيامة، نعم، على منابر، على منابر من نور. ومعنى المقسطين يعني الذين يحكمون بالعدل ويسوون بين الناس بالعدل في أحكامهم وفي تعاملهم. نعم. على منابر من نور على يمين الرحمن. وهذا محل الشاهد في قوله على يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين. ففيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وأن هاتين اليدين كلتاهما يمين، وهذا مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومما يتصف به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يعني وما كلفوا به من أعمال، يقيمون في ذلك العدل. قال: هذا حديث صحيح مشهور عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار. نعم، انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.